أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، ومر بنا بأن كتاب أو بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. إذا قلنا كتاب الطهارة التي تتعلق بالطهارة، وإذا قلنا كتاب البيع فما يتعلق بالبيع، وإذا قلنا كتاب الحدود ما يتعلق بالحدود، وهكذا. يعني يجمع عادة من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وكتاب والمقصود في الجهاد بذل الجهد وبذل الطاقة في قتال الأعداء نصرة للحق وطمعا للباطل وإعزازا للدين ورفعا لغاية الإسلام، فهو من أفضل الأعمال وأجلها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تعرف مكانة الجهاد وما فيه من الأجر والمغنم والثواب. سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لأن فيه من بذل الجهد والطاقة والعناء والتعب والمشقة ما الله به عليم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد. كانت قراءتنا في فصل فيما يتعلق بالغنائم، فإذا جمعت الغنائم من كان له نفل أعطي، من كان له جعل أعطي قبل القسمة، فأن يكون دل على طريق أو دل على ماء أو نقب حزنا أو تسلق جدارا أو غير ذلك، وجعل له القائد والأمير جعلا فهو يعطى ذلك الجعل. وإذا كانت إذا بعث سرية فإذا كان قبل دخول المعركة الفاصلة وذهبت سرية فإنها تعطى الربع بعد الخمس، وإذا كان بعد الانتهاء وعند العودة للبلد أو عند العودة للأهل تعطى أي السرية الثلث بعد الخمس. تبينا هذا الكلام في درس سابق. ثم بعد ذلك تكون القسمة، قد يرضخ لبعض الناس، يرضخ للمرأة ويرضخ للطفل ويرضخ للرقيق ويرضخ لمن رأى ولي الأمر أن يرضى له، ثم بعد ذلك يتم القسمة بعد أن يؤخذ الخمس. بعد أن يؤخذ الخمس، والخمس مقسم، خمسه لله ثم لآل هاشم وآل عبد المطلب ثم للأيتام ثم لأبناء السبيل إلى آخر، يقسم هذا. ثم بعد ذلك الأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين، على المجاهدين، ولقاتلي ولمن تسبب في قتل كافر فله سلاحه، أي سلاحه وثيابه وما معه دون المتاع أو دون ما كان عنده من خيمة أو دون عنده من أمور أخرى غير السلف فله سلاحه. ثم بعد ذلك قلنا القسمة: للراجل سهم وللفارس وللفرس سهمين، فيكون للفارس ثلاثة، سهم له وسهمين لفرسه، وإذا كان معه فرسين أعطي خمسة، سهم له وسهمين للفرس الأولى وسهمين للفرس الثانية، لأنه قد يحتاج إلى الفرس الثانية للكر والفر بعد أن تتعب الفرس الأولى. أما إذا كان معه ثلاثة أو أربعة أو عشرة فلا يقسم لأكثر من فرسين كما ورد بذلك النص. ونقرأ الآن بعض الأحكام المتعلقة بالغلول، أن يأخذ الإنسان شيئا قبل القسمة وما يتعلق بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسهم لأكثر من فرسين. ولا يسهم لأكثر من فرسين، يعني إنسان عند فرس وكان يفر فيها ويصل ويصول ويجر، يعطى ثلاثة أسهم، سهم للفرس وسهمين له، وإذا كان عنده فرس يعني فرس يركبها وفرس تستريح، فإذا استراحت هذه ركبة أعطي خمسة، لكن إذا كان عنده أكثر من فرسين لا يعطى لأكثر من فرسين، لأن العادة لم تجري بذلك، وإنما يمكن الإنسان أن يستفيد من واحدة وقد يستفيد من الأخرى إذا تعبت الأولى، أما أكثر من ذلك فلا. نعم. ولا يعطى لأكثر من فرسين من خيل لرجل فيعطى صاحبهما خمسة أسهم سهما له وأربعة أسهم لفرسيه العربيين. نعم. الحديث الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، كان يسهم للخيل وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين، وكان لا يعطي الرجل فوق فرسين، يعني إذا كان عنده ثلاثة أربعة خمسة أعطاه ما يخص فرسين وما يخص يعني خمسة أسهم من الغنيمة. نعم. وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس، وإن كان معه عشرة أفراس لأنه لا يستفيد منها، وإنما يستفيد من واحد وقد يستفيد من الثاني إذا تعب الأول. نعم. ولأمر المقاتل حاجة إلى الثاني، لأن إدامة ركوب الفرس الواحد تضعفه يعني تضعف الأول فيستريح الأول ويركب الثاني، ثم يستريح الثاني ويركب الأول يراوح بينهما. نعم. لأن إدامة ركوب الفرس الواحد تضعفه وتمنع القتال عليه بخلاف ما زاد، ولا شيء من سهم ولا ربح لغير الخيل. لو ان انسان معه ابل، لو ان انسان معه حمار، لو ان انسان معه بقر يعني بغل، لو ان انسان معه غير الخيل لا يسهم لها، وانما للراجل فقط. واما اذا كان الخيل يسهم لها، لان لها يعني دور كبير في الكر والفر، وقد ورد حديث الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة، فهي تكر وتفر ويطول عليها الانسان ويجول، لكن الابل الحمير البغال كذا لا يسهم لها. نعم. لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، لانه لم ينقل، فهذه امور توقيفية ليس للانسان ان يجتهد فيها. وكان معهم في غزوة بدر كذا من الإبل ومعهم فرس، فأسهم للفرسين ولم يسهم للإبل، فدل على أن غير الخيل لا يسهم لها. نعم. لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا. يوم بدر كان معه 70 بعير وفرسين، أسهم للخيل ولم يسهم للأبعرة. نعم. ولم تخلو غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دواب، بل هي غالب ما يركب لديهم، ولم ينقل، ولو كانت الإبل تستحق شيئا لا لنقل لنا. نعم. ولو أسهم لها لنقل. وكذا أصحابه عليه الصلاة والسلام من بعده، ولأنه لا يمكن عليها كر ولا فر. ولا يمكن عليها الكر ولا الفر، بينما الإبل بينما الخيل هي التي تكر وتكر. نعم. ومن أسقط حقه من الغانمين. الآن عندنا موضوع تمت المعركة وتم النصر وقسمت الغنائم، فقال أحدهم أنا لا أريد حقي، والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا بعد أن عاد من الطائف، بعد أن عاد من أوطاس وغزوة حنين، قسم الغنائم في الجعرانة، قسم الغنائم في الجعرانة وكانت كثيرة، يعني كانت الغنائم عددها من ناحية الغنم 40,000 راس من الغنم، ومن ناحية الإبل 24,000 راس، ومن ناحية الفضة 4,000 أوقية من الفضة، ومن ناحية السبي 6,000. قسمها النبي عليه الصلاة والسلام والسبي من عليه. لكن عندنا موضوع جديد الآن. قال أحدهم، أحد المجاهدين، أنا في غنى، فنصيبه يكون لإخوانه المشاركين معه في المعركة. إذا أسقط أحد من المجاهدين حقه بطوعه واختياره فلا حرج في ذلك. فقال أنا ما أريد، أنا أريد الجهاد وأريد إعلاء كلمة الله وأريد نصرة الحق، وأما الدنيا فلا أريد شيئا. فمن أسقط حقه فكذلك. كذلك لو أن إنسانا مثلا مات والده وترك والده عقار، فقال والدي ترك عقار وعندي إخوة صغار سأتنازل عن حقه، لا يلام بهذا. لو قال سأتنازل للقسط، سأتنازل للنساء، سأتنازل لكذا، فلا حرج في ذلك. وهذا يرد سؤال يوميا، يقول مثلا مات أبوي وأنا الحمد لله في غنى، ووالدي ترك المال أريد أن أسقط حقي. وكثيرا ما كانوا يأتون عندنا في المحكمة يقول مات أبي عن فلان وفلان وفلان وأنا متنازل عن حقي ببقية الورثة، فيطلب إثبات ذلك وإخراج صك لأنه متنازل عن حصته الارثية، فهذا العمل لا غبار عليه ويؤجر ما دام الهدف سليما والغاية نبيلة، وأنه يريد التقرب إلى أهله وإلى أرحامه وإلى من تربطه بهم صلة وإلى من هم أحوج إلى الميراث منه، فيتنازل عن حقه. نعم. ومن أسقط حقه من الغانمين ولو كان مفلسا لا فيها فسهمه هنا الباقي. ولو كان مفلسا يعني لو ما عنده شيء بس يكون عنده قناعة، يقول مثلا الحق دين نقول ب سأحصل من هذه المعركة على 1,000 ريال، أحصل على 1,000 ريال ما أريده، حتى ولو لم يكن عنده شيء، ولو كان مفلسا، ولو كان مفلسا لا سفيه، لا سفيه. أما إذا كان سفيه فالسفيه يأخذ على يده، لأنه السفيه لا يعني لا يسعى أو لا يدرك مصلحة نفسه ولا يحاول أن يوفر ذمته ويبرئها إذا كان عليه استحقاقات لزيد ولعمر. فإذا كان مفلسا لا سفي، فأما إذا كان السفي فهو يحجر عليه بمصلحته، يحجر عليه بمصلحته. نعم. ومن أسقط حقه من الغانمين ولو كان مفلسا لا سفيها فسهمه للباقي. فسهمه للباقي يعني نقول سرية فيها 10، 2 منهم تنازلوا قالوا ما نريد، نقسم الغنيمة على 8، 3 تنازلوا نقسم على 7، وهكذا، لأنهم تنازلوا بطوعهم واختيارهم ولو كان الإنسان مفلسا إلا إذا كان سفيه، فالسفيه يؤخذ على يده. نعم. لأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراك تزاحم، فإذا أسقط أحدهم فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين. الغنيمة 10 و3 أسقطوا حقهم نقسمها على 7، الغنيمة 8 أربعة أسقطوا حقهم نقسمها كالميراث. ترك أربعة أولاد، الكبير منهم قال أنا مثلا أيسر الله عنه ولا أريد شيئا، الثاني قال يسر إخوتي صغار أريد البيت لهم وأريد مثلا ما في ما والديون إذا حصلت هي لهم وهكذا. فإذا أسقط الإنسان حقه وهو في حالته المعتبرة شرعا فلا حرج في ذلك. نعم. وإن أسقط الكل حقهم الكل كلهم يريد الغنيمة، فماذا نعمل؟ ندخلها بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين. حصلت لها أهل هذه الغزوة حصلوا على نقول 10,000 ريال 100,000 ريال، بعدين قالوا كلهم ما نريد شيء. ما العمل؟ ماذا نعمل بالناس؟ ندخله بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين العامة، يتولى ولي الأمر صرفه فيما يعود بالخير والفائدة على البلاد والعباد. نعم. وإن أسقط الكل حقه من الغنيمة فهي فيء تصرف المصالح كلها لأنه لم يبق لها مستحق معين. لأنه لم يبق مستحق، المستحقين هم الذين دخلوا المعركة، هم الذين قاتلوا، هم الذين كروا وفروا وأسقطوا حقهم، فلم يبق لها مستحق خاص فهي تصرف في مصارف بيت المال. نعم. وإذا لحق بالبيت مفسدا مدد أو انخلف أسير قبل تقضي الحرب، أو صار الفارس راجلا قبل تقضي الحرب، أو عكسه لأن صار الراجل فارسا قبل تقضي الحرب، أو أسلم من شهد الوقع كافرا قبل تقضي الحرب، أو بلغ صبي قبل تقضي الحرب، أو عتق قن قبل تقضي الحرب، يعيد كمن كان فيها. أسير وحرب، إنسان راجل وصار فارس، إنسان فارس وصار راجل، حين صار حر، كافر صار مسلم. فما دامت الغنيمة حتى الآن لم تقسم فهم يكونون كأنهم يعني ممن يستحقها أساسا، ويعطون منها ولو كان لهم ظرف سابق يمنع من الاستحقاق، لكن عند حيادة الغنيمة أصبحوا مستحقين فيعطونك غيرهم. نعم. يعلو كمن كان فيها أي الوقع كل بها كذلك، أي على الحالة التي تقصت الحرب وهم عليها، جعل لهم كمن كان كذلك من أول الوقع. نعم. لأن الغنيمة إنما تصير الغانمين والغنيمة ما تصير الغانمين إلا بعد انتهاء المعركة. فهؤلاء عند انتهاء المعركة هذا فارس وانكسر الفرس وصار راجل، هذا راجل وحصل على فرس وصار فارس، هذا رقيق وصار حر، هذا كافر وصار مسلم، هذا أسير فانفلت وفر وفر، فهو كمن لم يطرأ له عذر يعطى كغيره. نعم. لأن الغنيمة إنما تصير للغانمين عند تقصي الحرب. نعم. ولا قسم لمن مات أثناء المعركة، مات وبعدين انتهت المعركة وقد مات وحصلنا على الغنائم الكثيرة، هل يقسم لهذا الميت؟ لا، لم تحصل الغنائم إلا بعد أن انفكت المعركة وانتهى كل شيء، وقد مات قبل انتهائها فلا حق له في الغنيمة. من مات أثناء القتال لا حق له في الغنيمة. نعم. ولا قسم لمن مات أو انصرف أو غفر أو انصرف، يعني أثناء المعركة رجع أو أسير وأصبح أسيرا لدى العدو، فلا قسم له في الغنيمة لأن الغنيمة لم تملك إلا بالحيازة، وحال عسره لم تكن الغنيمة قد حيزت فلا يستحق منها شيئا، وكذلك من مات وكذلك من عدل ورجع. نعم. لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة من إلى ملك الغانمين، ويحرم قول الإمام أو نائبه. هنا يقول لو قال الإمام أو نائبه من أخذ شيئا فهو له، هذا الكلام لا يجوز. لماذا؟ لأنهم قد ينشغلوا عن الكر والفر، قد ينشغل عن الهدف الأسمى من الجهاد إلى جمع المال. فلا يصح أن يقول الإمام من أحرز شيئا فهو له، وإنما من أحرز شيئا يأتي به ويقسم كبقية الغنائم، وإنما من قتل قتيلا فله سلبه كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحرم قول الإمام أو نائبه من أخذ شيئا فهو له، لأنه يقضي إلى اشتغالهم بالنهج على القتال، يقضي إلى اشتغالهم بالدنيا، ويفضي إلى حرصهم على جمع المال، ويفضي إلى أن يكر العدل مرة أخرى فيجد منهم غيرة فيثق بالمسلمين. لا، هذا الكلام لا يجوز. نعم. لأنه يفضي إلى اشتغالهم بالنهج على القتال وبطل العدل بهم، ولأن سبب الملك الاستلام على التساوي فلا ينفرد به أحد. إذا قال من أخذ شيئا فهو له، قد يختص بعض الناس بشيء كثير، وبعض الناس ينشغلون عن الغنائم بالجهاد ولا يبقى لهم شيء، فلذلك هذه الكلمة لا تصح. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من أخذ شيئا فهو له، من أخذ شيئا فهو له، فهذا قبل نزول التقسيم الذي ذكرنا، وكان في السابق الغنائم كلها تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الغنائم بكاملها تكون لرسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام تفضل على من كان معه من الصحابة وقال في يوم بدر من أخذ شيئا فهو له. أما الآن لا، خمس وأربعة أخماس، والأربعة الأخماس للفارس كذا وللراجل كذا ويرزق منها كذا، يعني فيها تقسم بضوابط شرعية لا يصح الإخلال بها ولا تجاوزها. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يرغبه من أخذ شيئا فهو له، فذاك حين كانت له صلى الله عليه وسلم، ثم صارت الغانمين على ما تقدم، ولا يستحقه أي المأخوذ بهذه المقالة، ولا يستحق. يعني لو قال الأمير من أخذ شيئا فهو له، فأخذ بعض الناس وسأل هل يستحقون، نقول لا، يجب أن يعاد وأن يجمع في مكان واحد وأن يقسم على المجاهدين على حسب الأسس الشرعية. نعم. ولا يستحقه أي المأخوذ بهذه المقالة آخذه إلا فيما تعذر حمله، إلا حي يتعذر حمله. يقول لو عثروا على أشياء تعذر حمله، مثل لها المؤلف له حجارة، لو حجارة من نوع رخام ومن النوع الجيد وكذا حصلوا عليها فصعب على الأمير حمله، قال اللي يريد يأخذ يأخذ، أو مثلا حطب قال اللي يريد يأخذ يأخذ، أو بذور كبار من الصعب تحميلها ونقلها وقال اللي يبيها يأخذها، فإذا كان الأمر كذلك فنعم، بشرط أنه ما يمكن تباع. أما إذا كان ممكن أن تباع ويأخذ الثمن ويضم إلى الغنيمة فلا يجوز، لكن إذا كان لا يمكن بيعها وإذا ما أخذوها تركت، فيقول من أخذ شيئا فهو له، فنقول لا حرج في هذه الضوابط. وإذا كان لا يمكن قسمتها نقول للبيع إذا كانت يمكن تباع، فإذا ما كانت تباع ولا يمكن الاستفادة منها يقال أو يقول الأمير من أخذ شيئا فهو له. نعم. إلا فيما تعذر حمل كأحجار وقدور شباب وحطب ونحوه، وترك فلم يشتر، وترك فلم يشتر يعني ما حد يريد يشتري. وأما إذا كان مثلا يمكن بيعه وعرضه في المزاد فهو يعرض ويزاد ويباع في المزاد، والقيمة تضم إلى الغنيمة وتقسم بين المشاركين. نعم. وترك فلم يشتر لعدم الرغبة فيه، فيجوز قول الإمام من أخذ شيئا فهو له، وللإمام أخذه لنفسه أو إحراقه إذا كان ما يمكن الاستفادة منه وقد يستفيد منه العدو، وبعد ذلك فيمكن للإمام أن يأمر بإحراقه ليتخلص منه. نعم. وللإمام أخذه لنفسه وله إحراقه إنكاء للعدو. إنكاء للعدو يعني غيظا للعدو لأجل أن يظهر فيهم الهلع والضعف والخوف إذا رأوا أن هذه الأشياء تحرق. نعم. لئلا ينتفعوا به وإلا بأن رغب في شراء ما تعذر حمله. وإذا رغب في شراء ما تعذر حمله حرم، يعني حرم أن يقول من أخذ شيئا فهو له، وإنما يباع وتضم الغنيمة إلى أو يضم إلى الغنيمة ويقسم بين المجاهدين. وإلا بأن رغب في شراء ما تعذر حمله حرم قوله من أخذه فهو له، وأخذ إمام له لنفسه وإحراقه أيباع حينئذ ويضم ثمنه للمغنم. نعم. ويصح أي ويصح الولي الأمر أن يفصل. رأى رجلا مستفسلا في المعركة وعنده نشاط وعنده رأي صائب وعنده حكمة يمكن أن يستفيد منها الجيش، فيجوز أن يفصل على غيره لما حباه الله من طول باع ونشاط وحرص على النصر ورغبة في قهر العدو، يعني وجد منه شيء يستميت به، كأن يكون عنده مثلا قائد لفرقة مثلا في الفتح الإسلامي تسمى فرقة الهجوم، وهو القعقاع بن عمرو، كثيرا ما يعني ما يفر ويدخل في وسط العدو القعقاع بن عمرو رضي الله عنه. فمثل هذا يجوز للإمام أن يفضله لاستبساله ونشاطه. نعم. ويصح أي يجوز تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه من حسن رأي وشجاعة، من حسن رأي وشجاعة وبعد نظر ومعرفة وإدراك للطريق السهل ومكان الماء الذي يحتاجون إليه وهكذا. نعم. ويصح أي يجوز تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه من حسن رأي وشجاعة فيلفن. نعم، يعطى زيادة يعني. ويخص إمام بكلب يباح اقتناؤه. عندنا مثلا مسألة ثانية يقول لو كان من ضمن الغنيمة هذه كلاب، ما العمل؟ الكلب ما يصح بيعه، فيصح لأنه لا يصح بيعه، فيصح للإمام أن ينفل بهذا الكلب من يمكن أن يستفيد منه في صيد أو في حراسة أو في مثلا مع غنم أو غير ذلك، فيمكن أن ينفله، أما أن يباع فالكلب لا يصح بيعه. نعم. ويخص إمام بكلب يباح اقتناؤه من شاء من الجيش ولا يدخله في قسمته، ولا يدخله في القسمة لأنه ليس بمال، الكلب ليس بمال. ويكثر الصليب. وإذا كان في صليب ولا خنزير تخلص منه، وإذا كان في خمر فإنه يسكب في الأرض ولا تشق أوانيه، بل الأواني يستفاد منها، فالشريعة لا تركت شاردة ولا واردة إلا أوضح. من ناحية الصليب يكسر، من ناحية الخنزير يتخلص منه كذلك في قتله، من ناحية الخمر فالمادة فيها ضرر تسكب في الأرض، وأما أوانيها فلا تكسر، يعني إذا كانت في زير أو كانت في إناء أو كانت في جيكات أو كانت في قرب فهو يستفاد منها. نعم. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير نصا، ويصب الخمر ولا يكسر الإناء نصا، ولا تصح الإجارة للجهاد لأنه عمل يختص أن يكون هنا من أهل هنا لو أن إنسانا يعني دعا ولي الأمر إلى الجهاد، يجب على الإنسان أن يبادر إذا دعاه ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية لله، وهذا فيه طاعة. لكن لو قال إنسان أنا ما أذهب إلا إذا أعطوني كذا، فهذا يعتبر يطلق أجرة، فلا يصح إجارة لجهاد. مثل الإنسان لو حج، قال أنا ما أحج إلا إذا تعطوني كذا وكذا، انا ما اعمل القربة الفلانية الا تعطوني كذا وكذا، انا ما اصلي بكم الا بكذا وكذا. يقول لو قال شخص اصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال احد العلماء استغفر الله ومن يصلي خلف هذا، يعني جعل الصلاة يأخذ عليها اجرة. لا رزق من بيت المال، لا رزق من بيت المال، يعني يأخذ الامام والمؤذن مكافأة من بيت المال، يأخذ المدرب، يأخذ القاضي، يأخذ المفتي، يأخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأخذ المعلم، فهذا لا حرج. وإنما هنا قال في أجرة على الجهاد فلا يصح. لكن لو أن ولي الأمر جعل مكافآت، جعل مكافآت ليعطيها المجاهد لأهله وقت سفره ينفقوا منها، فنقول لا حرج في ذلك. ومن مات بعد تقرب الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة فتهمه لوالده بسقوط ملكه عليه عند تقرب الحرب أشبه سائر أملاكه. ومن وطئ جارية منها، هنا موضوع وطئ جارية، هو مشارك فله فيها شرك ندرة وعنه الحد، أو لولده فيها شرك ندرة وعنه الحد، ثم بعد ذلك يلزم بالمهر ويضم إلى الغنيمة، ولو حملت فوالده، ولو حملت فولده حر. وهذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. في يوم غد نكمل من وطئ جارية كيف نتعامل معه، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل الفصل في الدرس القادم في يوم غد في مثل هذا الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.